بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكملة لما بدأناه في الخطبة، وهذا كلام مهم يا أخوانا، وعايزين تخلي بالكم من أولادكم، لأن هي دي المشكلة الخطيرة. هم مين العيال اللي بتتفجر دي؟ هم أبنائنا. هم بياخدوا مين؟ هم بيستغل ابني وابنك، ابني وابنك اللي ممكن يدخل المسجد علشان يحفظ قرآن، يمسكوا شيطان من هؤلاء الشياطين، يقول له تعالى يا ابن حفظك القرآن، ويصبح من أقرب المقربين إلى هذا الأخ اللي بيحفظه القرآن. وبعد كده الولد خلي بالك بيتعمل له غسيل مخ، ما عندوش استعداد بعد كده يسمعك. لو جيت تنصحه أو جيت تكلمه بتجد الولد كأنه والعياذ بالله حاطط سدادات في أذني في أذني، ما بيسمعش، ما عندوش استعداد. يعني شفنا أولاد بهذا الأسلوب، ما عندوش استعداد، كأنه يعني قطع الاتصال الخارجي بينه وبين العالم، فلا يتلقى إلا منه هو. احذروا على أولادكم، دي مشكلة خطيرة جدا. يعني هذا الولد، يعني مثلا لو ولد من الأولاد، تخيل لو ابنك وفوجئت بيه أنه هو ده اللي نفذ عملية الضرب الأحمر، إيه اللي هيحصل لك أنت بعد كده؟ هتبقى انت نفسك في وسط، تقول شيء ما تقولش، او مات وراح عند ربنا وانتهى الموضوع. لا، انت نفسك هتبقى في وسط جيرانك شكلك ايه، انت نفسك هتتعامل معاك الدولة ازاي، حتى ولو انصفت معك في التعاول ولم تظلمك ولم وقالوا لك احنا مالوش دعوة، برضو النفوس فيها. ما انتوا عارفين مسألة الصقر الشخصي، واحنا عندنا في الصعيد، لو واحد قتل واحد واتسجن ولا حاجة، أهل المقتول بيعملوا إيه؟ بيقتلوا مين؟ قريب القاتل. بتبقى مسألة الصقر في نفس الإنسان يا أخوانا شديدة جدا، وصعب إنها تقتلع، وأمر خطير جدا يحتاج إلى تعليم للناس وترويض للناس وتربية للناس على إن على كون رب العالمين بين أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن مع ذلك تتحمل الأرض وبتتحمل الأسرة هذه النتيجة، ويصبح أبناء المقتول ظلما ينظرون إلى هذه الأسرة على أن عندهم دم. واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر يا أخوانا ده خطير جدا، ضعوا في اعتباركم. فأنتم حافظوا على أولادكم، أنا هدفي كله إن كل ما احنا عايزين نجفف منابع، مش هنقول بقى الإرهاب، الفكر الخارجي كيف نجففه، كل حسب استطاعتي. أنت ما عندكش استطاعة غير إنك تاخد بالك من ولادك وتحذر أصدقائك وتحذر جيرانك من أنهم. كنا زمان لما العيل يدخل المسجد يحفظ قرآن نقول الحمد لله ربنا هداه، أصبح الواد بيدخل ما بقولكش ما تدخلوش المسجد وما تحفظوش قرآن معاذ الله. لكن المشكلة لابد أنك تراقبه وتعرف مين صاحبه وتعرف مين شيخه ومين اللي بيحفظه وبيقول إيه، وتتدسس حتى تعلم ما يقال في هذه المجالس. وده مش تجسس على أمور شخصية، ده تدسس وتجسس على مجلس المفروض يكون مجلس إيه؟ علم علني، لأن مفيش عندنا في الإسلام سرية، حطوا دي في اعتباركم قوي، مفيش في الإسلام سرية. السرية ممكن تكون عند أجهزة الدولة، المخابرات كل أعمالها تكون سرية، بتتعامل مع كفار. لكن لو وجدت جماعة مننا هنا بنعمل اجتماعات سرية، اعلم اننا والعياذ بالله مقتحم باب ضلاله، فاحذر المجالس السريه والمناجاه السريه. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل لما نقلنا كلامه بيقول ايه؟ الاسلام لا يعرف السريه ولا يعرف الدس ولا يعرف الخيانه ولا يعرف الامور الخلفيه ولا الضرب من الخلف. ما نقوله اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، ما نقوله في مجالسنا العامة نقوله في داخل بيتنا وفي غرفنا المغلقة، أقسم على هذا. حتى إنه أقول لكم على معلومة، أنا أكره الإخوان جدا جدا جدا، يوم ما محمد مرسي أعلنوا إنه أصبح رئيس للدولة، يشهد على هذا أولادي وهم يسمعونني الآن. وطبعا لو كذبت حتى مش هيكذبوني ولا يقدروا يكذبوني، بس هسقط في نظرهم، مش كده ولا لأ؟ تخيل لما باعت قصاد ولادي كذاب وامام زوجتي، اقسم بالله، انا احنا ساكنين في بيت عيله، نزلت وجمعتهم كلهم قلت لهم يا اخوانا محمد مرسي رئيس، له في اعناقنا بيعه، إياكم أن يتكلم أحد بسوء عن هذا الرجل، أقسم بالله هذا ما حدث، مع أني كاره للإخوان كراهيتي للخوارج، لأنهم خوارج العصر، وأنتم تعلمون حربنا على الإخوان منذ زمن بعيد. والله الذي لا إله غيره قلت لهم هذا الكلام، هذا الرجل أصبح رئيسا للدولة، وهذا الكلام قلته على المنبر هنا وتم تسجيله، إلى أن قضى الله أمرا كان مفعولا وأراحنا من هؤلاء الخوارج. لكن كان الموقف موقفه عندي زي موقف فلان زي موقف علان. هتيجي واحد بعض الناس يقول لك بس ده راجل خائن، ماليش دعوة، دي قصة تانية. أنا ليا أنه رجل على رأس دولتي، على رأس الدولة، له السمع والطاعة في المعروف وليس في المنكر، ولا أسر في قلبي دغدغينة لرئيس دولة حتى وإن كان من هؤلاء. واضح الكلام؟ نعم. فبيقول إيه بقى؟ من الخطورة الناجمة عن هذا، إحنا بنقرأ يا أخواننا في إيه دلوقتي؟ كلام هيئة كبار العلماء، مشايخ كبار الدنيا، أئمة الدنيا في هذا الزمان. يقول من الخطورة الناجمة عن هذا الاعتقاد أيضا استباحة المحرمات. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة. طبعا هم بيعتبروا البلد دار كفر. خلي بالكم يا أخواننا، هذه الأمور والمصطلحات بتاعتهم، البلد دار كفر ودار حرب. وسيد قطب بيقول لهم إيه؟ وهذا الكلام موجود وقرأناه من كتب سيد قطب في آية حد السرقة من سورة المائدة، بيقول لك إحنا في دار حرب، لأن دار الحرب هي الدار التي لا تطبق شرع الإسلام، ولا يوجد في عرف سيد قطب والقطبيين أي دار إسلام في الأرض، كل الدور عنده دور حرب. بيقول لك إيه؟ وكن على ذكر، يعني اوعى تنسى، كن على ذكر أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. يعني أنت ما انتش آمن، حتى لو أنت كنت على فكرهم ما انتش آمن، حتى لو كنت أنت متعاطف معاهم ما انتش آمن، لأنه ليس في دار الحرب عصمة للأموال ولا للأنفس ولا للأعراض. ولذلك لو استطاع أن يأخذ ابنتك هتبقى سبية وتبقى جارية بالنسبة له، ولو خد فلوسك حلال، انت مسلم مش مهم، تبعثون على نياتكم لو قتلكم يقتلك. اذا انت لا عصمة لنفسك ولا لعرضك ولا لمالك. والله قاله سيد قطب، وارجعوا اليه في تفسير والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من تفسير سورة المائدة. عرفتم الدواعش خرجوا منين؟ عرفتم احنا بنتقتل ازاي؟ عرفتم الاولاد دول بيفجروا في ناس ما يعرفوهمش ليه؟ هو ما يعرفنيش، بصلي مش مشكله. تيجي يقول لك طب ولو كان مؤمنا، يقول لك يبعثون على نياتهم يوم القيامه. واخدين بالكم؟ فبيقول لما في ذلك من هتك لحرمه الانفس المعصومه، وهتك لحرمه الاموال، وهتك لحرمات الامن والاستقرار وحياه الناس الامنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. تعرفوا سيد قطب بساعة أما قضي عليه بالإعدام وكان ذاهبا إلى الإعدام، كان زعلان قوي إن ما تهدمتش اتفجرتش القناطر الخيرية. قال هذا بالنص، ومن كانوا معه أبلغوا بهذا، قال يا ريتهم كانوا فجروا القناطر الخيرية، كانت البلد هتغرق ساعتها، ما كانش حد يعدمنا، كنا نقدر نهرب ساعتها. كانوا عايزين عشان يبقى في طوفان في البلد ويقضى على الدلتا بأكملها، يقضى على البلد ولا يستطيع الحكام حينئذ أن يقوموا. وليه حاطين في اعتبار لو حدث هذا الناس يقولوا النكبة دي أصابتنا من جراء الحكم اللي كان بيحارب الإخوان. واخدين بالكم؟ يقول وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال في خطبة حجة الوداع، آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، آخر وصية، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ، الكافر لو لي ذمة وقتل خطأ، قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد، فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. تحرر. طب واحد يقول ايه؟ طب الدية ماشي عشان أهله هيطالبوا بيها وبيننا وبينهم عهد. طب والتحرير الرقبة؟ لأنك ارتكبت أمرا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فتحرير رقبة، فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وانتم عارفين أن موسى عليه الصلاة والسلام قتل مصريا كافرا خطأ، فاعتبر هذا الأمر ماذا؟ ذنب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال: رب اغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال الله تعالى كما في سورة طه: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين. ولذلك ذهب إلى مدين، يعني انظر إلى هذا الأمر كأنه كفارة، أنه يذهب إلى مدين 10 سنين من جراء قتل خطأ. ويوم القيامة حينما يؤتى أو يأتي الناس الأنبياء والرسل ليسألوهم الشفاعة، فيقول موسى: إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، ولذلك لا يتقدم للشفاعة. خذوا بالكم من هذا، مع إن المقتول كان إيه يا أخوانا؟ كافرا، ولكنه لم يؤذن له بقتله. أنت مؤمن مأمور تفعل ولا تفعل بأمر الله عز وجل. قال: فإذا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة، من شمش ريحة الجنة. ثالثا: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت وعمل إجرامي، والإسلام بريء منه. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه. إذن علماء السنة متبرئون من هذا، لأن هذا الأمر بيستغل المجرمون من بقايا الشيوعية في بلادنا، والملحدين والعلمانيين الذين يستغلون أمثال هذه الأمور للطعن في الدين والطعن في السنة والطعن في البخاري والطعن في الأئمة. العلماء متبرئون لهذا، الإسلام بريء. خذوا بالكم يا أخوانا، ممكن يكون هذا الإرهابي يهوديا، ممكن يكون نصرانيا، ممكن يكون بوذيا، ممكن يكون ينتمي إلى الإسلام، ممكن يقول أنا سلفي، يقول اللي يقوله، هو يسمي نفسه كيفما يشاء، لكن من الذي يقول هو إيه؟ الشرع. هو يقول على نفسه سلفي، يقول اللي يقوله، هو حر في نفسه، مش كده ولا إيه؟ قول على نفسك أي شيء، لكن الشرع سماك إيه؟ كلاب أهل النار، سماكم خوارج البعداء، سماكم كلاب أهل النار. شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. شر قتلى تحت أديم السماء، شر مقتول على الأرض الخارجي. تصدق دي النبي صلى الله عليه وسلم الآن، مش إحنا اللي قلنا. فيقول هنا: وإنما هو، يعني الإسلام بريء، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل اسمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الرسول الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريم، محذرة من مصاحبة أهله، إلى آخر ما ذكره من باب النصح للأمة. أكتفي بهذا ثم أكمل لكم كلام شيخنا الشيخ أحمد شاكر. ليه أحمد شاكر؟ لأن أحمد شاكر كل مجرم من هؤلاء تجده حينما يكفر الحكام ويخرج عليهم، الإخوان دول قوم بهت كاليهود، قوم بهت حقيقة، هذا كلام حقيقي. يعني هذه الفتية اللي قالها الشيخ وأصدروا ساعتها قرار بقتله أخفوها تماما، وعندهم مقدرة أقوى من الحكومات وأجهزة الإعلام الرسمية على إظهار الشائعات وعلى إخفاء الحقائق. هذه الفتية يغيبوها، غيبوها ولم يكن أحد يعلم عنها شيئا على الإطلاق، إلى أن وقعت في أيدينا بقدر الله سبحانه وتعالى، ثم نشرناها في كتاب الحاكمية وأظهرناها للناس من يومئذ فضل ربي. يعني حتى لما وجدتها قبل ما أعمل كتاب الحاكمية أعطيتها لأحد إخواننا فأنزلها في رسالة صغيرة بعنوان شيخ خالد خالد عثمان، في رسالة بعنوان ثلاث نصوص تقريبا لأئمة علماء أنصار السنة أو شيء من هذا القبيل على ما أذكر. يعني ما انتظرتش، وإنما أعطيتها لغيري حتى ينشرها، وهو قال ذلك في الحاشية. المهم يا أخوانا، الفتية دي غيبت بفعل فاعل في الوقت اللي كانوا بيعكفوا على كتب الشيخ، يخطفوا منه أي تعليق على أي حاشية في أي كتاب عشان ينزلوه على الحكام. وتجد عمر عبد الرحمن في مرافعته أمام محكمة أمن الدولة ساعة قتل السادات يقرأ عليهم كلام أحمد شاكر، تواصوا فيما بينهم بتلويس اعتقاد الشيخ أحمد شاكر، حتى يظهروا الرجل على أنه من أئمة الخوارج وأنهم يحتجون بقوله. حتى وقعوا على قول تعليق عام مطلق للشيخ على شرح كتاب التوحيد للشيخ حميد الفقي فألحقوه. كل ده علشان جاءوا على كلام لمحمود شاكر الأديب وألحقوه. المهم أنهم كانوا بيسعوا جاهدين من أجل أن يكفروا الحكام بنصوص مبطورة مبتصرة معزولة عن الواقع الذي قيلت فيه. لكن الفتية دي بقى دي جاية في الواقع اللي هو الإيه يا أخوانا؟ الواقع السديد السليم. دي بقى مش محتاجة تأويل ولا بتش ولا حذف. كتب الشيخ هذا في جريدة الأساس بتاريخ 2/1/1949 قبل مقتل حسن البنا مباشرة بعد مقتل النقراشي. اسمع، قال: روع العالم الإسلامي والعالم العربي، بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد بإذن الله غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبقت ذلك أحداث، يشير إلى قتل الخزندار وتفجير كذا وكذا من الأعمال الإجرامية الخارجية التي ارتكبها الإخوان، وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيها كلمته. وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، لأنه هو قاضي أصلا، قاضي في المحاكم الشرعية، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري الكلام في الجرائم السياسية وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ إيه اللي بيحدث ده؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين. أول من نعت الإخوان بكونهم خوارج في زمان حسن البنا مين؟ الشيخ أحمد شاكر. وشيخنا الشيخ حامد كان بيقول عليهم خوان المسلمين، خوان من الخيانة. كل ده في زمن مين؟ حسن البنا. وخدوا بالكم، حسن البنا مش ند ليهم، ده ذهب اليهم من اجل التلمذه واظهار التلمذه على هؤلاء لينتسب الى احمد شاكر على انه تلميذ ليه او لحميد الفقي. خلي بالكم مش ند ليهم، ده من ابنائهم عشان يبقى الامر واضح. يعني حسن البنا كان شابا بالنسبه لهؤلاء. فيقول: وقد رايت ان واجبا علي ان ابين هذا الامر من الوجهه الاسلاميه الصحيحه حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل ألا يكون سبيل إلى الرجوع. وما ندري من ذا بعد النقراش في قائمة هؤلاء الناس. إن الله سبحانه وتعالى توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات. يعني آية من يقتل مؤمنا متعمدا تنطبق على واحد قتل واحد كده اختلفوا في فلوس أو في شيء فقتله. قال: في الحوادث والسرقات وغيرها القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا. يعني أي واحد قاتل عارف نفسه بيرتكب جريمة ولا مش عارف؟ هل في واحد قاتل عارف في اعتباره بيقتل حد وبقول لك ده هذا الرجل الشرع يبيح لي قتله؟ لا. قال: أما القتل السياسي، قتل الخوارج بقى الذي قرأنا جدالا طويلا حوله، فذاك شأنه أعظم وذلك شيء آخر. وأنا بطالب إخواننا الباحثين بأن يساعدوني في الحصول على ما قال عنه الشيخ شاكر: قرأنا جدالا طويلا حوله. فين؟ عايزين نبحث القتل السياسي، العلماء تناقشوا فيه فين؟ هذا الأمر أنا ببحث عنه بجد ومش عارف أحصل عليه، لأن للأسف هناك وثائق بتغيب عن عمد، وثائق بتغيب عن عمد يا أخوانا. المهم، قال: أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم وذلك شيء آخر. اسمع، القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا. هو الواد اللي حط قنبلة عند الاستقامة وفجر نفسه في رجال الأمن ده بيعمل الشيء وفكر نفسه أنه داخل الجنة، مش كده ولا إيه؟ القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات في الشرع، يعني أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره. صحيح؟ ده فاكر نفسه أكبر المجاهدين في سبيل الله، فهذا مرتد. ده حكم أحمد شاكر، انتوا سامعين؟ بيحكم على القاتل السياسي الخارجي بأنه إيه؟ هو اللي مرتد. ليه مرتد بقى؟ اسمعه. قال: فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين، وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر. الخوارج كانوا بيعملوا كده، اللي اعترف على نفسه بالكفر يقولوا عليه إيه؟ ربنا بيقول في القرآن إيه؟ فإيه؟ حتى يسمع كلام الله فأبلغه مأمنا، مش كده ولا لا؟ لكن ما يقتلوش، لكن اللي يقول له أنا مؤمن يتقتل، اللي يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بقتله. قال: كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منهم. ظاهرهم كانوا أفضل من خوارج العصر. قال: وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم، فقال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لأنك من الممكن لما تيجي علشان تقتله أنت كضابط شرطة أو أمين أو رجل جيش تقول ده بيصلي، ده رافع شعار لا إله إلا الله، ده شايل المصحف. اوعى يهمك أو يغرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اسمعوا الكلام يا أخوانا. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هم خرجوا من الإسلام. قال: حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وقال أيضا: سيخرج في آخر الزمان. يبقى مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس زي ما بيقولوا في عهد علي، في آخر الزمان قوم أحدث الأسنان سنهم صغير سفهاء الأحلام جهال يقولون من قول خير البرية اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيذكروا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يستفيدون به ولا يدخل في القلوب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب نعمل ايه معهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام موجه للمسؤولين ولرجال الأمن وللجيش. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. يبقى أنت وأنت بتقاتل هؤلاء أنت هتؤجر إن شاء الله، إنك بتخلص الإسلام والمسلمين من شر هؤلاء الذين يطعنون في الدين، لأن هؤلاء بأفعالهم يطعنون في الدين. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ولو واحد استحل الزنا وقال لك الزنا حلال يبقى ايه؟ كافر. واحد جاء بقى بيقول لك القتل المؤمن حلال، تقول له ايه؟ هو ده اللي استدل عليه الشيخ رحمة الله عليه. قال فهذا حكم القتل السياسي، هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله اللي هو القتل للناس العاديين، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضل ورحمته. وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال، فما بالكم إن كمان فجر نفسه. لأن الشيخ أحمد شاكر ما كانتش حصلت يمين الحكاية دي، ولذلك الإخوان لما حبوا يعملوا الحزام الناسف في عصر عبد الناصر الشباب بتوعهم قالوا لهم لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من فوق جبل، ففضلت المسألة دي واقفة عندهم لا تطبق حتى جاء في هذا الزمان فأجاز لهم يوسف القرضاوي ومن على شاكلتي، فأقنعوا الشباب بقضية الأحزمة الايه الناسفة. لكن الأحزمة الناسفة في عهد الهضيبي وحسن البنا كانت مرفوضة عند شباب الإخوان وبيعتبروها انتحار، لكن في هذه الأيام جعلوها ايه، بس في الأول عملوها ايه، قال لك طب ما احنا هنخليها كويسة ونقول العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة. فلما أقنعوا الشباب الفلسطيني بهذا بعد كده ما بقيناش نلاقي في حد بيفجر نفسه في تل أبيب خالص، بقى التفجير فين يا أخوانا؟ خدوا بالكم عشان تعرفوا الأفكار القرضاوية. هذا الرجل قرض كثيرا من الدين، هذا الرجل قرض كثيرا من الدين والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وهناك حديث آخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك عليا؟ قال لا، وكيف تقتل ومعه الجنود؟ قال ألحق بي فأفتك به؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يغتال ولا يفتك ولا يخون، أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة فإن فعل لم يكن مؤمنا. أما النقراشي فنسأل الله أن يكون ممن أكرمه بالشهادة، له فضل الشهداء عند الله وكرامتهم، وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتبط بقتل مؤمن، يعني في بعض الناس جبناء ما يقدرش يقتل، جبناء جدا بس تجده مستخبي بس راضي. هذا الراضي المستخبي الجبان الخائف اللي من قلبه بيفرح لما بيموت حد من عساكرنا ومن رجال الامن عندنا ومن رجال الجيش، وانا اعرف بعضهم، وبيبقى الفرحه باينه في عينيه لانه ملوث بفكر هؤلاء الخوارج، هو متلوث بفكر هؤلاء وهو متلون كمان، لكن للاسف لا يعلم انه طالما فرح واغتبط ورضي فله حكم الفاعل وهو شريك في الفاعل، مع الفاعل شريك في الفاعل. قال وانما الاسم والخزي على هؤلاء الخوارج القتله مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم ويريد ان تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها اوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. طبعا أول ما صدر حكم الإعدام، شوف الشيخ بولي، أو تخفيف عقوبة القتل السياسي، هذا ما حينما صدر الحكم بالإعدام على قتلة النائب العام وأعدمه، اتقلبت الدنيا، واللجان الإلكترونية للخوارج من الإخوان اشتغلت. لا، وحقوق الإنسان، طب وحقوق نحن إيه؟ هو مش هؤلاء التسعة؟ لو هو عمر بن الخطاب لما قتل شاب غيلة وما علموا من قتله، فحينما جيء بأربع فقالوا أربعة قتلوه، قتلوه أربعة، هل ستقتلهم؟ قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ما في مشكلة خطيرة لو انت قلت في الحكم الشرعي، وشوف بقى تدقيق الفقهاء. تخيل لو احنا قلنا ان القاتل يقتل لما يكون واحد قتله بس، لكن لو اشترك فيه عشرة مش هنقتل العشرة بواحد، فيحصل ايه؟ نقسم عليهم العقوبة فيبقوا ايه؟ تعزير، يتسجنوا ولا حاجة. ده هيخلي اي واحد عايز يقتل حد يعمل ايه؟ يأجر مجموعة عشان ما يبقاش لوحده. يبقى ده من باب سد الذرائع، لو اجتمع عليه اهل صنعاء لقتلتهم، كما جاء في البخاري من قول عمر بن الخطاب. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.